والموضع السادس في صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم قال برقم 7 بعد 2000: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. ولم يذكر في المختصر لأنه مكرر مع الذي قبله، مكرر مع الذي قبله، لأن الذي قبله من طريق أبي عاصم النبيل والثاني من طريق المكي. والموضع السابع في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز من كتاب الحوالة. إن أحال دين ميت على رجل جاز من كتاب الحوالة قال برقم 89 و200 و2000: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل علي دين؟ قالوا لا. الحديث وهو في المختصر برقم 36 بعد 1000. والموضع الثامن في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، يعني من كتاب الكفالة وهناك حوالة، قال برقم 95 و2200: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. الحديث بنحو ما تقدم، ولم يذكره المختصر لأنه مكرر مع الذي قبله، الأول من طريق المكي والثاني من طريق أبي عاصم النبيل. والموضع التاسع في باب هل تكسر الدينان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق من كتاب المظالم، قال برقم 77 و400 و2000: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال علامة توقد هذه النيران؟ قالوا أو قال على الحمر الإنسية، قال اكسروها وهريقوها، قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوها، ولم يذكره المختصر. والموضع العاشر، هذه كلها التسعة من طريق، كلها من حديث سلمة بن الأكوع. العاشر في باب الصلح في الدية من كتاب الصلح قال برقم 2703: قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. الحديث وهو في المختصر برقم 59 و100 و1000. الآن ننظر في الإسناد. محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي لأن الراوي صحابي الحديث أنس، والحديث في مسند أنس، وهو يتحدث عن قصة الربيع الذي حصلت بحضرته عليه الصلاة والسلام، فهو ثلاثي. هو الحديث 11 في باب البيعة في الحرب، في باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت من كتاب الجهاد قال برقم 60 و900 و2000: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية. الحديث هو في المختصر برقم 46 و2100 1246 46 و200 و1000. والثاني عشر في باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس من كتاب الجهاد، قال برقم 41 بعد 3000: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. الحديث بطوله وهو في المختصر برقم 73 و200 و1000 73 و200 و1000. والثالث عشر في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب المناقب، قال برقم 46 و500 و3000: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي عليه الصلاة والسلام كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. كان في عنفقته شعرات بيض. والحديث في المختصر برقم 53 و400 و1000. والرابع عشر في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي، قال الرابع عشر في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي قال برقم 6 و204 آلاف: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. والحديث في المختصر برقم 19 و600 و1000. والخامس عشر في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة من كتاب المغازي، قال برقم 72 و204 آلاف: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات. الحديث ولم يذكر في المختصر. والسادس عشر في باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: عذاب أليم عفية ترك، من كتاب التفسير برقم 99 و400 و4000. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. ولم يذكر في المختصر. والسابع عشر في باب آنية المجوس والميتة من كتاب الذبائح والصيد، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروها. نأخذ رقمها الشيخ ممكن؟ 97 و400 و5000. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. الحديث ولم يذكره المختصر لأنه مكرر. والثامن عشر في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها من كتاب الأضاحي، قال برقم 69 و500 و5000: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا إلى آخر الحديث. وهذا الحكم منسوخ، الادخار من لحوم الأضاحي لمجاعة حصلت. والحديث في المختصر برقم 94,800,000، والموء التاسع عشر، الحديث التاسع عشر في باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له من كتاب الديات، قال برقم 91,806,000 حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر، أسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدى بهم فحدى بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته الحديث، يعني فهموا من قوله رحمه الله أنه سيموت. وهذا يفهم كثير من الناس، إذا قيل فلان رحمه الله انزعج بعض الناس لأنه يفهم أنه مات وقد يكون حيا، والدعاء بالرحمة للحي والميت، لكن هي قرينة على الموت بدليل هذا الحديث. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله، فهموا أنه سيموت. فقالوا يا رسول الله هل لا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، ولم يذكره المختصر. والحديث العشرون في باب السن بالسن من كتاب الديات، قال برقم 94,806,000 اللي قبلها الشيخ تقول ليس في المختصر، لم يذكر المختصر. كيف إذن كيف يكون قتل نفسه هنا وجاء في باب من قتل نفسه؟ قتل نفسه خطأ، خطر السيف من يده يريد أن يقتل المشرك فضرب ركبته. يعني ورد في القصة أنه قتل نفسه، إذا قتل حصل منه هذا، أنه اللي هو عامر هذا حصل من هذا الشيء، حصل منه أنه ضرب بالسيف يريد قتل مشرك فضرب رجله أو ركبته فمات منها. نعم. الموضع الحديث العشرون في باب السن بالسن من كتاب الديات، قال برقم 94,806,000 حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس أن ابنة النضر الربيع التي تقدمت قصتها لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، ولم يذكره مختصر. والحادي والعشرون في باب من بايع مرتين من كتاب الأحكام، قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني، ولم يذكره المختصر لأنه مكرر. المختصر لم يذكر بعض هذه الأحاديث إما لأن بعضها مكرر وبعضها نعم فيه ما يغني عنه من الأحاديث الأخرى، عن رقم الحديث 7,608 7,208. والحديث الثاني والعشرون وهو آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم من كتاب التوحيد، قال برقم 21,407,000 حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء، ولم يذكره في المختصر. هذه ثلاثيات البخاري، وهي جديرة بالعناية، وتوجد مفردة وتوجد أيضا مشروحة من قبل بعض العلماء الهنود، نعم، وهي جديرة بالعناية كما فعل بثلاثيات المسند، شرح السفارين في مجلدين كبار ثلاثيات المسند، وهذه تحتمل مجلدا لطيفا مع ما يلحق بها مما هو في حكم الثلاثيات. كثيرا ما يقول الحافظ البخاري ابن حجر لبعض الأحاديث في الصحيح، نعم، هذا ليس من الثلاثيات لكن له حكم الثلاثيات، بمعنى أن شيخ البخاري من التابعين، فطبقة الصحابة واحد وطبقة التابعين واحد، والواسطة بين البخاري وبين التابعي اثنين مثلا، هذا له حكم الثلاثيات وليس بثلاثي وهو عالي. نعم، وهذه في حسب التتبع سبعة أحاديث مرقمة بالأرقام 2518 هذه اللي في حكم الثلاثيات، في حكم الثلاثيات، وخمسة آلاف وستمائة وواحد وثلاثين، وستة آلاف وأربعمائة وثمانوثلاثين، وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعين، وستة آلاف وثمانمائة وأربعة وستين، وستة آلاف وتسعمائة وسبعة، وسبعة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر. والسبب أن شيخ البخاري تابعي فهو في حكم الثلاثيات عند الحافظ بن حجر، وهذه يعتنى بها كسابقتها. وعرفنا أن صحيح مسلم والنسائي ليس فيها ثلاثيات، وأبو داود حديث الحوض حديث أبي برزة مختلف فيه، وعرفنا أن التحقيق أنه ليس بثلاثي لأن الخبر المرفوع رباعي فيه واسطة. وأما الترمذي وابن ماجه فيه ثلاثيات، والترمذي كذلك فيه واحد، والمسند فيه مثل ما تقدم 31 و300 حديث ثلاثي، وهناك أحاديث من عوالي مسلم يرويها البخاري بأنزل من إسناد مسلم بواحد، يعني يرويها مسلم عن شيخ أو عن شيوخ يرويها عنهم البخاري بواسطة، يرويها عن هؤلاء الشيوخ بواسطة، عدتها أربعة وهي موجودة مدونة ولا نطيل بذكرها، فهي عوالي بالنسبة لمسلم، نوازل بالنسبة للبخاري. تتبع مثل هذه الأمور مفيد جدا، نعم، وتتبعها من الكتب هو الذي يحقق الفائدة، أما تتبعها من الآلات والبرامج هذا لا شك أن فيه تيسير على الطلاب لكن لا يؤتي الثمرة المرجوة كما لو بحث الطالب بنفسه. أصلا الآلات يا شيخ ستدخل حديث أنس الذي روى قصة الربيع قبل قليل بأنه ليس ثلاثي في الآلات، ما بعيد. أنا أذكر أني اختبرت بعض الآلات وأسقطوا بعض الأحاديث جدا، هذا ستسقطها جزما لأنها ما يضع الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيسقط هذا الحديث. لا، أنا أذكر أني اختبرت بعض الطلاب في الدراسات عن الأحاديث الأربعة التي يرويها البخاري بإسناد أنزل من مسلم، فمن الغد جاء بها شخص واحد، وبعد أسبوع جاء بها الثاني، وبعد مدة جاء بها ثالث، وهكذا. الذي جاء بها من الغد من الآلات بلا شك، نعم، والذي جاء بها بعد يوم أو يومين جاء بها من كلام مسموع لي في موضع آخر لأننا حددتها في بعض المناسبات، والذين تعبوا عليها واستخرجوها بأنفسهم جاء طالت عليهم المدة لكن استفادوا فوائد عظيمة، استفادوا فوائد عظيمة. هذه الآلات لا شك أنها ميسرة وتنفع في أوقات الضيق لكن لا يعول عليها، يحصل فيها الخطأ، يحصل فيها الوهم، أيضا يحصل فيها شيء من تبليد الذهن، يعني ما فيها كد للذهن ولا يحصل العلم بهذه الطريقة، فالعلم لا يستطاع براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير. نعود إلى شرح الحديث. من يقول كلمة من موصولة تتضمن معنى الشرط، وأصل يقول حذفت الواو للجزم لأجل الشرط، وجواب الشرط هو قوله فليتبوأ، فلذا دخلته الفاء، قاله العيني. ما لم أقل قال الكرماني أي لم أقله، والعائد المفعول يجوز حذفه، العائد المفعول يجوز حذفه. فإن قلت أهذا مختص بالقول أم يتناول نسبة فعل لم يفعله إليه عليه الصلاة والسلام؟ من يقول يعني اللفظ خاص بالقول، لكن هل يتناول الفعل؟ نعم، بأن يقول مثلا أحد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الآية وهو لم يصلي، يشمل أو لا يشمل؟ يقول الكرماني قلت اللفظ خاص بالقول، لكن لا شك أن الفعل في معناه لاشتراكهما في علة الامتناع، وهي الجسارة على الشريعة ومشرعها صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للشرع والمشرع. لكن لو وقف إنسان عند نقطة تفتيش فقيل له معك رخصة، هز رأسه لا، فقال نعم، قالوا امشي وما معه رخصة، هذا كذب صريح. ولكن لو قالوا الذي ما معه رخصة يقف فمشى، هذا كذب عملي. هذا كذب عملي، فهل له حكم الكذب القولي؟ نعم، هو انقبض عليه له نفس الحكم يا شيخ أساسا. لا، اعتبرنا أن هذه الأمور من الأمور التنظيمية التي وضعت للمصلحة، وأن الطاعة تجب في مثل هذا، يأثم بهذا. نعم، يأثم بهذا، وليس ككذب على صاحب الشريعة كما في الحديث. فليتبوأ فليتخذ لنفسه منزلا، يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك، قاله الحافظ. فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا، يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك، قاله الحافظ. وقال الكرماني فليتبوأ بكسر اللام هو الأصل، وبالسكون هو المشهور، لأن اللام لام الأمر كما هو معروف، وإذا وقعت بعد الواو والفاء إذا لم تقع فهي مكسورة، وإذا وقعت بين الفاء والواو تسكن، وبالسكون هو المشهور. والتبوأ اتخاذ المباءة أي المنزل، يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعا لمقامه. قال الجوهري تبوأت منزلا أي نزلته. صلى الله عليك فضل الدكتور، نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث ونقف عند هذا الحد. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاء بكم يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.